بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. حميم. تام وقيل كافي. حميم. تام وقيل كافي. تنزيل من الرحمن الرحيم. كافي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كافي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. تام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. تام. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تام. للفصل بين صفات المشركين وصفات المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. كافي. ذلك رب العالمين. كافي. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كافي. ائتيا طوعا أو كرها ليست بوقف، بسرعة الاستجابة الفورية من السماء والأرض. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كافي. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. تام وقيل كافي. ذلك تقدير العزيز العليم. تام. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حسن ولا كافي؟ لا حسن. ده رأس آية برضه. حسن. لإني أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يوم جاءتهم الرسل. الله أيوة الله ينور. لسه ضرب مثلا. أيوة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم. حسن. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. كافي. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما كافرون. تام. وقيل كافي. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. كافي. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كافي. وكانوا بآياتنا يجحدون. تام. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كافي. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تام. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تام. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تام. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. كافي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كافي. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. تام. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. كافي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كافي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. تام. وقيل كافي. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تام. وقيل كافي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. حسن. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. تام. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كافي. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. كافي. ذلك جزاء أعداء الله النار. كافي. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. تام. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تام. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كافي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كافي. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كافي. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كافي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا عفو عظيم. تام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كافي. إنه هو السميع العليم. تام. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كافي. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كافي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كافي. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كافي. إنه على كل شيء قدير. تام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. تام. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. تام. اعملوا ما شئتم. كافي. إنه بما تعملون بصير. تام. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإن إنه لكتاب عزيز. أنا عاوز أفعل ما جاء. حاضر. خبر إن محذوف. أيوه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لهم العذاب الشديد والويل. أيوه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حاضر يا مولانا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. كافي. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كافي. تنزيل من حكيم حميد. تام. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تام. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تام. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. تام. أأعجمي وعربي. تام. لمن قرأ بالاستفهام. وهم جميع القراء عدا هشام عن ابن عامر فقد قرأ بالخبر وليس بوقف عنده. أهعجمي وعربي. تام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تام. للتفريق بين أثر القرآن على الفريقين. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كافي. أولئك ينادون من مكان بعيد. تام. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. تام. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. كافي. وإنهم لفي شك منه مريب. تام. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تام. وما ربك بظلام للعبيد. تام. إليه يرد علم الساعة. تام. وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تام. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تام. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. كافي. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. كافي. وظنوا ما لهم من محيص. تام. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. كافي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. تام. وقيل كافي. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. تام. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. تام. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. تام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تام. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. تام. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. تام. ألا إنه بكل شيء محيط. تام.